بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن قصة خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له وما حصل من إبليس. طبعا الغرض من ذلك كما ذكرنا هو معرفة السبب الذي من أجله عصى الشيطان، يعني مع أن الملائكة عليهم السلام مخلوقات مكرمة وفي مرتبة عالية جدا، ومع ذلك سجدوا بكل مستوياته. الله تعالى يقول سجد الملائكة كلهم، لأن البعض أيضا هنا يقول بأن السجود أو الملائكة المكلفة بالسجود هي فقط نوع من أنواع الملائكة، الله تعالى قال كلهم، وبالتالي نسلم لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فيقول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذه الآية الكريمة، يقول إبليس امتنع عن السجود، وكانت هذه كما يفهم من النصوص القرآنية هي أول معصية لله سبحانه وتعالى، أول عصيان وأول مخالفة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. إبليس ذلك العابد الموجود في السماوات المتعبد بين أوساط الملائكة وبين صفوف الملائكة كان له موقف مختلف. إبليس استكبر، عصى الله سبحانه وتعالى بسبب الاستكبار، المعصية بذاتها استكبار. هو طبعا لم يستكبر على آدم عليه السلام فقط، وإنما استكبر على الله، لأن المعصية كل المعاصي في الحقيقة استكبار على الله. يعني الله تعالى، حتى نحن عندما مثلا نتكلم مع شخص نطلب منه شيئا ثم لا ينفذه فنقول أنت تتكبر، تقول لشخص مثلا أعطيني كأس ماء فلا يعطيك فتقول أنت تتكبر علي، يعني لم تعطيني الماء لأنك تعتقد أني أهون من أن تعطيه. لو كان شخص آخر ربما أعطيته، لكن عندما طلبت منك أنا لم تعطيني. فهكذا الأمر، يعني أحيانا بعض الناس تجد عندما يأتيه الأمر من مدير أو من شخصية هكذا يحترمها يسارع إلى تنفيذه وفي الوقت المناسب ويؤديه بإتقان، لكن عندما يأتي الأمر من الله لا يطبقه، فهذا الشخص يستكبر على الله سبحانه وتعالى. هو يتصور أنه فقط عصى، ولكن المعصية هي بحد ذاتها استكبار، تعنت تمنع عن أمر الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك، وكل مخلوقات الله ليس لها إلا أن تطيع الله سبحانه وتعالى، ليس لها الحق أن تمتنع عن طاعة الله فيما يأمر به. يقول إبليس استكبر، يعني عصى الله سبحانه وتعالى تكبرا، اعتبر أنه لا يليق به، يعني هذا الأمر السجود اعتبر أنه لا يليق به، أن هذا حط من مقامه، حط من مكانته، حط من اعتباره وقدره أن يسجد لآدم وأن يؤمر بالسجود لآدم. فهو اعتبر الأمرين، اعتبر أن مجرد أنه إذا سجد سيحط من قدره لآدم، وكذلك اعتبر أن الله تعالى عندما أمره بذلك كأن الله تعالى لم يعرف قيمته، كأن الله تعالى لم يتعامل معه بما يستحق، فلذلك تكبر عن ذلك. ثم ذكر نتائج ذلك التكبر، فقال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وهنا الله تعالى يصم مع كون إبليس يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بعظمة الله تعالى، ومع ذلك الله تعالى قال من الكافرين. يقول السيد عبد الملك، كفر بذلك حين رفض أمر الله سبحانه وتعالى وتعنت على الله وعصى الله سبحانه وتعالى، وهذه انتكاسة كبيرة جدا وتحول سيء للغاية من مقام عظيم من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه التحق بالملائكة هناك في السماوات وأصبح بين أوساطهم وفي ذلك المقام المقدس من العبادة لله سبحانه وتعالى، تحول إلى كافر إلى عاصي. لهذا مثل ذكر الله تعالى، يعني لذلك الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وكان في إمكانه أن يصل إلى مراتب عالية، ولكنه نتيجة كبره وترفعه وتثاقله إلى الأرض تحول إلى ما تحول إليه. ثم ذكر موقف الملائكة عليهم السلام من ذلك الموقف الذي وقفه إبليس، فقال وهذا بالتأكيد كان مفاجئا للملائكة، وسبب الخصومة بين أوساط الملائكة، يعني الخصومة وسبب لخصومة طبعا بين الملائكة وإبليس. إبليس كان معهم، وكانوا الملائكة ينظرون إلى ظاهره ولا يعلمون ما في باطنه من الكبر، الله تعالى كان يعلم ذلك الكبر، ولم يعاقبه إلا بعد أن اختبره، لذلك تلك العقوبة لم تنزل عليه، الله تعالى يعلم بما في باطنه ولكن تركه إلى أن جاء الوقت الذي كشف فيه عن نفسه، ولذلك هنا المؤمن يعني يخاف دائما، يقول لا أدري أنا الآن نعم ربما أمارس وأؤدي الطاعات، ولكن الله تعالى قد يعلم مني أشياء فيختبرني وأسقط في الاختبار. ولذلك الله تعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني احرصوا في أي لحظة قد يأتي اختبار، وفي أي لحظة حتى في ربما في لحظة الموت، يعني ذلك الاختبار قد يخرج الإنسان سوء الخاتمة، كل ما عمله الإنسان يحبط. ولذلك هنا يأتي الورع وتأتي الخشية، ويأتي دائما التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتواضع وعدم التألي على الله وعدم الغرور بما فعل، لأن كل ما بنيته يمكن أن تهدمه في تصرف واحد. ولذلك طبعا هذه القصة تؤدبنا إلى هذا الورع، الخوف من الله سبحانه وتعالى أن نقع الاختبار. تعالى لا يظلم أحدا، ولكن قد يكون هناك أشياء موجودة فينا نحن ربما لا نفطن لها، ثم لا نسلم لله سبحانه وتعالى. القضية كلها في التسليم لله، كلها في التواضع لله سبحانه وتعالى، وبالتالي نقع في الاختبار، مثل ما حصل كما ذكرنا أصحاب رسول الله عاشوا معه تربوا على يديه، ثم صاروا يقاتلون ذلك الذي أمرهم رسول الله بموالاته. سمعوا رسول الله يقول اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، انصر من نصره أخذل من خذله، ومع ذلك خرجوا بالسيوف يقاتلونه. وبالتالي طبعا لا ندري كيف لهؤلاء تربوا على يدي رسول الله. فهناك بعض يقول أنا تربيت على الشيخ الفلاني والأستاذ الفلاني وهو خبير في التربية، نعم هل مهما كان ذلك الشيخ فهل هو مثل تربية رسول الله؟ ومع ذلك حصل لهم ما حصل. ولذلك المؤمن دائما يخاف، دائما يتورع، دائما يقرأ القرآن الكريم حتى يفقه هذه المعاني. يقول السيد عبد الملك وهذا بالتأكيد كان مفاجأة للملائكة، وسبب لخصومة بين أوساط الملائكة، حيث الملائكة استغربت منه، تفاجأت بموقفه، خاصمته الملائكة. طبعا لا نقول عندما قال خصومة بين أوساط الملائكة يعني خصومة مرتبطة مع الشيطان، خاصمته، ناقشته، حاولت أن تعيده إلى أن ينتبه إلى رشده، إلى أن يراجع نفسه. ولذلك قال الله تعالى في سورة صاد ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يختصمون هنا مع إبليس، الله تعالى يقول خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله ليقول لأولئك الآخرين ما كان لي من علم. رسول الله يقول لهم ما كان لي علم بالملأ الأعلى، أن الله تعالى هو الذي أخبرني، مثل ما أخبره عن كل الحقائق الكونية، الحقائق القص الأنبياء وغيره. يقول الملأ الأعلى هم هناك الملائكة، وإبليس أيام كان بين أوساطهم إذ يختصمون. هذه الحالة من الاختصام ما بين إبليس والملائكة من حوله، بالتأكيد أنهم فوجئوا بموقفه وانصدموا بأول معصية لله، واندهشوا كيف هذا العابد، هذا الذي تقربها، هذا الذي التحق بصف الملائكة، كيف يتصرف هذا التصرف، كيف يعصي أمر الله، كيف لا يستحي من الله، أين عبادته لآلاف السنين، كيف لم تقربه من الله سبحانه وتعالى، كيف لم تزكي نفسه، كيف لم تعزز في وجدانه وفي روحه الانكسار لله، الخضوع لله، الطاعة لله، التسليم لله، كيف فجأة ظهر على هذا النحو من التجرؤ على الله، من التعنت، من السوء. ثم أجاب على هذه الأسئلة بذكر السبب الذي جعل إبليس يتحول ذلك التحول، فقال مشكلة إبليس كانت هي الكبر، هي أنه بالزمن الطويل الذي عبد الله فيه وذكر الله فيه وعاش فيه في أجواء جو العبادة بذلك المقام الرفيع بين أوساط الملائكة لم تزكو نفسه، الذي كان يعظم فيه لم يكن الله من خلال عبادته لله، نفسه كانت هي التي تعظم، يعني بدل أن يجعل في قلبه عظمة الله كان من خلال تلك العبادة يعظم نفسه، يشعر أنه مهم، أنه كبير، أنه عظيم، وبالتالي بدل أن يعظم الله. طبعا عندما نعظم الله نصغر أنفسنا ونزيل أنفسنا ونعبد الله سبحانه وتعالى خالصين له، متجردين من أنفسنا، متجردين من أهوائنا، هذا هو حقيقة العبادة. لكن إبليس كان يعظم نفسه، كان يعتقد أنه شيء مهم، أنه شيء مهم، لذلك كان يشعر بأنه يكبر، كلما عبد أكثر كان يكبر ويكبر، وكان يعظم في نفسه. ثم ذكر الدرس المستفاد من هذا، طبعا هذا نجده حتى في الواقع، بعض الناس مثلا نتيجة طاعته التزامه يصبح لديه كبر، يقول يعني عندما يخاطب بعض الناس فيقول كيف تخاطبني أنا فلان أنا كذا إلى آخره، فيشعر بأشياء بعظمة مطلقة يعني. فلذلك يعني نفس الإبليسية، نفس يعني بدل أن تلك العبادة أو ذلك الطهارة أو تلك الممارسات بدل أن تطهر النفس وتجعلها ذليلة متواضعة تجعله بتلك الصورة. ثم ذكر الدرس المستفاد من هذا، فقال الاتجاه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة والقربة بشكل سليم، بشكل صحيح، بتوجه صحيح. إبليس كان يعبد ولكن بشكل غير صحيح، لأنه لو عبد الله بشكل صحيح لا زكاة وطهر، الصلاة وغيرها تؤدي إلى الطهارة، لكن إذا أديت بشكل آخر ثم فقط بطقوسها هنا لا تؤدي دورها. يقول أنه كلما زاد قربك من الله كلما استقمت أكثر، كلما عبدت الله أكثر، كلما مضى بك الزمن وأنت في الاتجاه السليم من العبادة والقربة إلى الله، أن يعظم الله في نفسك، أن تزداد شعورا بالخشوع لله، بالخضوع لله، بالتضاؤل أمام الله سبحانه وتعالى، أن تصغر دائما عند نفسك، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسك. إبليس كان يستشعر أنه يكبر، يكبر، ينتفخ كما البالون ينتفخ، إلى أن قرح في يوم من الأيام، إلى أن انفجر كما يقال. هذه الحالة من الشعور بالكبرياء والعظمة وجنون العظمة والتضخم النفسي والتضخم الذاتي تفاقم وبرز وكبر إلى أن أتت مرحلة الاختبار التي كشفت ذلك وجلت كل ذلك واتضح بها كل ذلك. وطبعا الاختبار الذي حصل لإبليس يحصل لكل حتى الملائكة، كما يقول السيد الملك، حتى الملائكة عليهم السلام عندما أمروا بالسجود كانوا أيضا مختبرون، والاختبار موجه للجميع وفي كل لحظة. يعني الاختبار لا يتوقف فقط، يتصور البعض أن اختبار فقط إبليس والملائكة في ذلك الموقف، لا، في أي لحظة، أي أمر إلهي هو في الحقيقة اختبار، أي أمر، أي موقف نحتاج فيه إلى طاعة الله تعالى اختبار. وبالتالي اختبار الإلهي في كل لحظة، في كل ثانية، في كل دقيقة هناك أمر إلهي نحن ملزمون بأدائه، فإذا فرطنا وإذا استكبرنا فنكون بذلك قد سقطنا في الاختبار. ثم ذكر استمرار الاختبارات الإلهية التي تكشف عن السرائر وأنها ليست خاصة بذلك الموقف، فقال لأن الله يختبر عباده سواء من الجن أو من الإنس، الكل في مقام الاختبار، قد تخضع لحالات الاختبار في مراحل حياتك، الاختبار متنوع في كل مرحلة من مراحل حياتك، يختبرك الله اختبارا تجاه جانب معين، قد يأتي لك اختبار تجاه الجانب المعنوي، قد يأتي لك اختبار يلامس جانبا معينا لدى نفسك، اهتماما معينا لدى نفسك، نقطة حساسة في نفسك، تتنوع الاختبارات في مراحل الحياة وفي الطريق، في كل مرحلة نجد هناك اختبار، في كل لحظة كما ذكرنا هناك اختبارات ترتبط بها وتتنوع، لأن كل شخص تكشف له حقيقته، إذا كان متكبرا يظهر كبره، إذا كان حسودا يظهر حسده، إذا كان مثلا يحب الشهوات وسيطرت عليه الشهوات أيضا تغلبه نفسه فيقع فيها في الشهوات، وهكذا يقع المعاصي بسبب تلك الشهوات. ثم ذكر تعنت إبليس وإصراره على موقفه، فقال عند حديثه عن قوله تعالى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، يقول لم ينفع فيه نصح الملائكة له ولا خصامهم معه، ملائكة نصحوه ووجهوه لكنه لم يرتضي له، ولا ما كان بينه وبينه من النقاش والجدال والأخذ والرد. طبعا القرآن الكريم يختصر لنا المعاني ولكن تدل على هذا، على ما ذكره هنا سيد الملك، كان هناك نقاش، كان هناك حوار، مثل ما الأنبياء عليهم السلام يناقشون أقوامهم ويخبرونهم ويحاورونهم، حاولوا الملائكة عليهم السلام حاولوا أن يردوا الشيطان إلى صوابه لكنه رفض، وفي الأخير كلمه الله سبحانه وتعالى، تكلم مع إبليس، قال له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما هو المانع لك أن تسجد؟ الله يخاطبه لما خلق، الله تعالى يقول لما خلقت بيدي، يعني لما خلقه الله، ليس صنعت إله آخر أو كائن آخر، أو الله تعالى هو الذي خلقه، أو أن الله سبحانه وتعالى أوكل مهمة خلق إلى أحد من الملائكة، قل ليس الملائكة، أنا الذي خلقته، خلقه الله ونفخ فيه من روحه، كائن خلقه الله وكرمه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر جرأة إبليس على مناقشة ربه، وكيف أن المعاصي يجر بعضها إلى بعض. حاول إبليس أن يناقش الله، وحاول أن يجعل لنفسه الحق في عصيان الله سبحانه وتعالى وتعنته على الله، وأنه هو المصيب وأن الله هو المخطئ، عياذ بالله. لاحظوا حالة الضلال التي وصل إليها هذا الكائن، هذا المخلوق، حالة رهيبة جدا من الضلال والباطل. والحمد لله رب العالمين.